ومن الشياطين، ليس الريح فقط بل من الشياطين، الشياطين والشيطان العاصي الخارج عن الطاعة الفاسق من الجن. ومن الشياطين من يغوصون له، غواصون في البحار والمحيطات، يأتونه باللآلئ والجواهر وما ندر وجوده، ويعملون عملا دون ذلك غير الغوص، كالبناء المحاريب والتماثيل والجفان والقدور والقصور. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك من الأعمال، وكنا لهم للشياطين حافظين، لا يزيغون عن أمره، لا يعصون له أمرا، لا يستطيعون الإفساد في الأرض، يفقدون أعمالهم، فإن أمر بعمل كان الله حافظا عليهم، يخرج العمل المطلوب كما يجب، لا يفسدون في الأرض ولا يعصون له أمرا ولا يزيغون عن أمره وكنا لهم حافظين. نعم، ومن وملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، فسبحان المنعم. تأتي بعد قصة داود وسليمان وكيف أنعم الله عليهما وكيف منحهما وآتاهما من الملك ما لم يؤت أحد، تأتي قصة الابتلاء، تأتي قصة الصبر والمثال الأعلى في الصبر وأيوب. وسبحان الله، سبحان الله، سليمان نبي وأيوب نبي، ذاك نبي وذاك نبي. سليمان ملك، ملك واسع، ملك لم يخطر ببال مخلوق، ملك لم يفز به أحد من قبله ولم يفز به أحد من بعده، ملك غريب، يعلم منطق الطير، يسمع صوت النملة، يسخر له الشياطين، الشياطين لا الجن فقط، الجن المسلم يطيع لكن الجن الكافر، ومنهم المقيدون بالسلاسل يعذب فيهم كيف شاء، وآخرون مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أنفق بغير حساب، بغير حساب. ملك. ثم تنتقل القصة إلى أيوب، نبي ذو مال وذو أهل وذو ولد، وأرسل أيوب صابر صادق قانت، يذهب ربنا بماله، ثم يذهب بأبنائه جميعا، ثم يبتليه في بدنه بالأسقام والأوجاع، مدد يعلم الله من قائل 7 سنين و7 أشهر و7 أيام و7 ساعات، ومن قائل 80 سنة، ومن قائل 18 سنة، ومن قائل 30 سنة، يعلم الله، يعلم الله. ونتأمل في قصة أيوب ونرى كيف كان صبره، وهل شكى وهل اشتكى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذاك قوله، ذاك قول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وصف ربه تبارك وتعالى بالرحمة الواسعة، أي مهما كان هناك من يرحم فأنت أرحم الراحمين، ولا رحمة تساوي أو تداني رحمتك. ثم كشف عن حاله، مسني أبص، هل هذا دعاء أم كان الشكاية؟ هل ذاك جزع من الصبر؟ الضر، الضر بالفتح يطلق على الضرر من كل شيء، الضر بالضم يختص به ما يصيب الجسد مسني الضر، هو يتكلم عما أصاب جسده. جسده لم يأتي بذكر فقد المال ولا الأولاد. مسني الضر، الضر بالضم، الضر في المال وفي كل شيء، ضرر في كل شيء. أما الضر فيختص بما يصيب الجسم من سقم وهزال وما إلى ذلك. ومن هنا تكلم العلماء الكلام الكثير أن الجسم حدث فيه وتحرق والهزال أصاب أيوب وتدود جسمه وكلام كثير كثير. المهم أنه صبر، وقيل إن امرأته قالت له كيف تسكت ولما لا تسأل ربك، فقال لها كم مكثنا في الرخاء؟ قالت 80 سنة. قال وكم في البلاء؟ قالت 18 سنة. قال فإني أستحي أن أسأل ربي ولم تساوي مدة الرخاء مدة البلاء. خير. ومهما قيل في صبر أيوب فلم نبلغ حقيقة صبره. من هنا مسني الضر وأنت أرحام الراحمين، لم تكن جزعا ولم تكن شكاية، بل كان ذاك إظهارا لحاله لا شكوى لبلائه، إظهارا لحاله وليس الشكوى لبلائه. فلما قيل أدرى الله على لسان أيوب ذاك ليكون قدوة في كل مبتلى بعد ذلك أن يظهر ما بنفسه، وإلا لو مرض المريض وسكت كيف يعالج؟ إذن فإظهار الحال والإفصاح عما يشعر به الإنسان جائز، حتى يعالج الطبيب وحتى يعرف الداء ويعرف ويوصف الدواء. فأدرى الله على لسانه هذه المقولة من أجل أن يقتدي به الناس بعد ذلك، فهي إظهارا لحاله إفصاحا عن حاله وليس شكوى لبنائه. خير. أيضا الدليل على أن ذاك لم يكن اشتكاء بل كان دعاء، أن الله وسطه في موضع آخر بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، في سورة صاد. الدليل أيضا على أنه لم يكن اشتكاء بل كان تضرع ودعاء قول الله في هذه السورة فاستجبنا له. والاستجابة تتعقب الدعاء ولا تتعقب الاشتكاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. إذن الاستجابة تتعقب الدعاء. طالما كان دعاء كيف لم يخرج في صيغة الدعاء؟ يا رب أرجو، اللهم افعل، مسني الضر وصف، وأنت أرحم الراحمين ثناء، فأين الدعاء؟ قال ذاك هو اللطف في الطلب. تلطف أيوب في طلبه من الله وتأدب فأظهر حاله ولم يسكت وأثنى على ربه، فذاك تلطف في الدعاء. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كشفنا ما به من ضر، شفاه الله، وجاءت قصة الشفاء في سورة صاد حيث أمره الله تبارك وتعالى أن يضرب الأرض برجله فانفجرت منها عين، هذا مغتسل بارد وشرب. فكشفنا ما به من ضر، كان الله قادرا على أن يشفيه بغير ضرب للأرض وبغير خروج للماء، لكن الله علق الأشياء على أسباب وأمرنا أن نأخذ للأسباب. كما أمر موسى بضرب البحر لعصاه فانفلق ولو شاء لفلقه بغير عصا وبغير ضرب، لكن الله يبين لنا أنه رتب الأمور على أسباب. له أهله ومثلهم معهم، وهنا تحير العلماء واختلفت أقوالهم. قالوا مات أبناؤه فأحياهم الله، ثم أنجبت امرأته أولادا في العدد كالموجودين مثلهم معه. كيف يحيى من مات؟ كيف من مات لا يعود؟ قيل بل الموت المؤقت لم يبلغوا آجاله، كما مات السبعون مع موسى فلما أخذتهم الصاعقة، وكذلك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، كذلك عزير فأماته الله 100 عام ثم مات فلم يبلغوا آبالهم، فلم يكن الموت موتا نهائيا وإنما الموت مات. ذاك قول وهو مرجوح. قال البعض الآخر حين مات الأولاد وأراد الله أن يمن عليه قال يا أيوب آهم أولادك في الجنة ينتظرونك، ثم رزقه بمثلهم عددا في الدنيا من امرأته آتيناه أهله أي في الجنة، ومثلهم معهم الذين ولدوا له بعد ذلك. وقال البعض الآخر بل لم يحدث كل ذلك، وإنما آتيناه أهله ومثلهم معهم أي أنجبت امرأته ضعف ما كان له من ولد في العدد، آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة اختص بها ربنا أيوب، وذكرى للعابدين، لكل عابد من بعد أيوب يتذكر إن أصابته المحنة أو أصابه البلاء كيف أصيب أيوب، كيف صبر أيوب، كيف انتظر الفرج، كيف كشف الله ما به من ضر. فهو قدوة لكل مبتلى إلى أن تقوم الساعة، قدوة في الصبر، ذكرى للعابدين لكل من أراد أن يكون عابدا أصابته ضراء فليتذكر قصة أيوب، رحمة من عندنا أصابت أيوب وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الكلام مختصر، وكما قلنا في سورة الأنبياء قصص مطول وقصص مختصر. إسماعيل، إدريس، ذا الكفل. الكفل يأتي بمعنى النصيب، الكفل يأتي بمعنى الضعف، يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل نصيب، الكفل الضعف، الكفل الكفالة. من هنا قالوا ذو الكفل زكريا لأنه كفل مريم، وقالوا ذو الكفل يوشع ابن نون، وقالوا ذو الكفل إلياس، وقالوا بل هو نبي قبل إلياس، وقالوا بل هو عبد صالح وليس بنبي. يعلم الله من هو ذو الكفل. وثيقة قصص أنه كان رجلا من بني إسرائيل يأتي الذنوب ثم تاب، قصة طويلة لا أساس لها. ونحن نعتقد والله أعلم أنه كان من الأنبياء لأنه جاء ذكره في سياق ذكر الأنبياء. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله القائمين بطاعته المجتنبين لمعاصيه، وأدخلناهم في رحمتنا في جنتنا في الإسلام في الرحمة الواسعة دنيا وأخرى، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. تلك كانت بعض قصص الأنبياء، والمتأمل يجد البعض من الله عليه بالنعم الكثيرة، والبعض ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمحن الفظيعة، وكل له مقامه وكل من الصالحين. والنعمة والبلية أمران يختص الله تبارك وتعالى بإصابة عباده بما يشاء ويتعبد العباد بما يشاء. وقد تكون البلية نعمته خفية والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. فتتوالى قصص الأنبياء يوحي بها ربنا تبارك وتعالى جل ثناؤه على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم تسرية له وتسلية. وتأتي قصة يونس. يونس عليه السلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم واجتهد في دعوتهم فكذبوه وخالفوه ولم يستجيبوا لدعوته، فهددهم بوقوع العذاب وأنذرهم وحدد لهم وقتا لوقوع العذاب. ولم يصبر يونس وخرج، خرج غاضبا على قومه لم يستجيبوا له، خرج دون إذن من ربه وتوقع وقوع العذاب. وذهب إلى شاطئ البحر ووجد سفينة فركبها فتوقفت عن المسير، فقال أصحاب السفينة في الناس رجل آبق أو عاصب. فقيل إنه اعترف وقال أنا هو، وقيل إنهم أجروا قرعة وذاك أصح وأرجح، فساهم فكان من المصابين. وقعت القرعة عليه فقرروا إلقاءه في اليم وحملوه وطرحوه في البحر، وكان في انتظاره حوت، ويلاه من حوت. أوحى إليه الله تبارك وتعالى ما جعلت يونس طعاما لبطنك، بل جعلتها سجنا له، لا تمس منه شعرة، لا تمس منه شعرة. وكان من قصته ما كان. وقيل إن خروج يونس كان بسبب أن العذاب لم يقع لتوبة قومه ولم يشعر بتوبته، فرفع الله عنهم العذاب. وقيل إنهم اعتادوا على قتل من كذب أو عهدوا فيه الكذب، فلما رأى العذاب قد تأخر خاف من أن يقتلوا. أسباب كثيرة قيلت في خروج يونس، لكن الثابت أنه خرج بدون إذن، إما أنه لم يصبر على قومه، وإما أن العذاب لم يأتي في موعده، وإما أن العذاب أتى وأضلهم وخرج هو قبل أن يؤذن له. وحين رأى قومه العذاب قد أضلهم ورأوه قد تركهم توقعوا وقوع العذاب، فبركوا على الركب وتضرعوا إلى الله وآمنوا فكشف عنهم العذاب. والتقام الحوت ليونس لم يكن عقابا له، فالأنبياء لا تعاقب، الأنبياء معصومون. ولكن الخروج بغير إذن إما أنه خلاف الأولى، وإما أنه في حقه من الصغائر، وعليه فالتقام الحوت ليونس كان للتمحيص وللتأديب وليس للنقاب. يقول الله عز من قائل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النون الحوت وجمعه نينان وأنوان. وذا النون أي وصاحب الحوت، وأطلق ذلك على يونس بسبب انتقام الحنفلة. ذهب مغاضبا، تركك قومه مغاضبا لهم، أو مغاضبا لأجل ربه، أي غاضبا على قومه من أجل أنهم عصوا الله عز وجل. فظن أن لن نقدر عليه، نقدر عليه نضيق عليه من القدر وليس من القدرة. ومنه قوله عز وجل: فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وكذلك قوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أو من القدر، والقدر أي الحكم والقضاء. فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نحكم ولن نقضي عليه بالعقوبة أو بالمؤاخذة. فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه بالسؤال أو بالحساب أو بالعتاب، أو لن نقدر عليه أي لن نقضي عليه بالعقوبة. حدث ما حدث والتقى معه الحوت، وتلك معجزة كبرى. كيف عاش يونس في بطن الحوت؟ قيل مكث فيه 4 ساعات، وقيل 3 أيام، واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت. لكن بقاء يونس في بطن الحوت دون أن يتأثر بما في بطن الحوت من عصارة ومن كيف كان يتنفس؟ كيف عاش؟ كيف بقي؟ بل وهناك في موضع من مواضع القرآن يقول الله تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن معنى ذلك أنه كان من الممكن أن يبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وعليه كان الحوت يبقى أيضا ولم يموت حتى تظل بطنه وعاء ليونس. والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. حين التقى معه الحوت ووجد نفسه في ظلمات بطن الحوت، تنبه أنه أخطأ، فلجأ إلى الله عز وجل، لجأ بدعاء غريب ظاهره ليس من الدعاء، بل ظاهره اعتراف بحال، حيث نزه الله عز وجل عن كل نقص وبرأه من الظلم ونسب الظلم لنفسه. فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، إقرار بالتوحيد، وتحمل في معانيها الكثير: لا محي، لا مميت، لا رازق، لا ضار، لا نافع، جميع صفات الألوهية. لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيها لك عن كل نقص، تنزيها لك عن الظلم. فما حدث لي فبسبب ظلمي لنفسي، إني كنت من الظالمين، إقرار واعتراف، لم يطلب النجاة. فظاهر الكلام ليس دعاء أو طلب من نجاة، ولكن إقرار بذنب. هذه المقولة ما دعا بها مكروب إلا وكشف كربه، وما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ويلفت النظر أن ذاك الدعاء هو دعاء آدم وحواء حين وقعا في الخطيئة: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لدرجة أن بعض العلماء قالوا هو اسم الله العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على يونس ابن مت، أو لا تفضلوني على يونس ابن مت. من هنا قال العلماء: لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في سدرة المنتهى أقرب إلى الله من يونس وهو في بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه قراءة، فظن أن لن نقدر عليه قراءة، فظن أن لن نقدر عليه قراءة، فظن أن لن يقدر عليه قراءة، فظن أن لن يقدر عليه قراءة. وكلها تؤدي إلى نفس المعنى، إما من القدر وهو الحكم والقضاء، وإما من القدر وهو التضييق. هذا النداء في بطن الحوت في ظلمات البطن وظلمات البحر وظلمات الليل سمعه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، فيقول عز من قائل: فاستجبنا له، وكأنه دعاء، وكأنه دعاء، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والغم هنا غم الظلمة، غم الاحتباس، غم السجن، غم المجهول، غم المصير الذي لا يعرف، أو غم الخطيئة. وذاك أرجح، لأن المهم بل الأهم هو رضوان الله عز وجل. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك نجى المؤمنين قراءة. من هنا كانت الآية وعد من الله أن ينجي كل مكروب إذا دعا بهذا الدعاء كما نجى يونس. فاستجبنا له يونس ونجيناه من الغم، وكذلك أي وكما نجينا يونس من الغم ننجي كل مؤمن لجا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. وما دعا به مغموم أو مكروب أو مهموم إلا واستجاب الله له، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما أجمل هذا الدعاء، وما ألطف ذلك الطلب. زكريا كبر سنه ووهن عظمه، وامرأته عاقر لا تلد، وينظر حوله في عشيرته وأهله فلا يجد من يصلح للقيام بالدعوة من بعده، ويخشى على الدعوة، فهو المحب لله الداعي إلى الله الذي يتمنى أن يعبد الله كما يجب، وأن تستمس الدعوة، وأن لا ينسلت أمر الناس أو ينفرط، كما أنه أراد أن يستمر الخير في ذريته فيلصق بولد يحمل عنه الراية والمسؤولية في الدعوة فيستمر الخير في ذريته. فلجأ إلى الله بهذا الطلب: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا الطلب فيه مدح لله بالبقاء وفناء كل ما سواه. أنت خير الوارثين، خير من يبقى بعد كل من يموت. فهو وإن كان طلبا، إلا أنه في نفس الوقت ثناء على الله عز وجل. لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. وهذا الدعاء يصلح لكل من يريد الولد، وحين يقص الله علينا خبر دعاء الأنبياء في مواقف شتى إنما يعلمنا كيف نلجأ له في مواقف مشابهة. لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. كانت عاقرا فأصبحت ولولا. وفي بعض الأقوال كانت سيئة الخلق فأصلح الله خلقها، وهذا لا يصح، لا يصح نعتقد ذلك لما يأتي من كلام بعد ذلك في وصفهم. وأصلحنا وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والمسارعون في الخيرات لا يتصفون باسم الخلق أو بطول اللسان، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والوصف ينطلق أو يقصد به، يقصد به زكريا وامرأة زكريا ويحيى، أو يقصد به الأنبياء الذين جاء ذكرهم في هذه السورة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أصبحت ولودا بعد أن كانت عاقرة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والمسارعة إلى الخير معناها أن الإنسان دائما وأبدا يبحث عن باب من أبواب الخير فيسارع في عمل الخير. وقد قيل من الشيوخ في تعليمهم لتلامذتهم إنه قد يحدث للإنسان أن يفتح له باب من أبواب الخير دون أن يقصد، فلا يؤجل العمل للغد. بمعنى لو أنك استيقظت ليلة فجأة بلا سبب، معنى ذلك أن الله قد فتح لك بابا للاستغفار، وبالأسحار هم يستغفر، أو للدعاء أو للصلاة. لو أنك خرجت في طريق وصادفت ملهوفا فلا تبحث وتفتش أمستحق هو أم لا، بل سارع. فإغاثة الملهوف من أكبر درجات التقرب إلى الله عز وجل. وهكذا كلما وجدت بابا من أبواب الخير قد فتح لك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في دهركم هذا لنفحات ألا تتعرضوا لها. تلك هي المسارعة في الخيرات، لا يؤجل الخير إلى الغد. إن شاء الله في الغد سوف أفعل. أبدا، طالما أوتيت الاستطاعة ووجدت الباب قد فتح فسارع بالدخول. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، السكون قراءة، رغبا ورهبا قراءة، رغبا ورهبا قراءة. يدعوننا رغبا ورهبا، أي يدعوننا في حالة الرخاء ويدعوننا في حالة الشد، أو وهم في دعائهم يطلبون ويرجون الطاعة والرحمة، وفي نفس الوقت يخافون المعصية ويخشون العذاب. فالرجاء والرغبة متلازمان، يدعوننا رغبا ورهبا في نفس الوقت، فهم راغبين راهبين، أو رغبا ورهبا، حال وحال. والأرجح أن الرغبة والرهبة متلازمان لقوله عز وجل: ادعوه خوفا وطمعا، راغبين في الثواب راهبين العقاب. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين متواضعين متذللين طائعين.